الفلاح وما يتعلق به في بعض النسخ. وفي بعض النسخ وما يتصل به من الأحكام والقضايا. وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ المتن. والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد، ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط. قال المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلوم في الدوام. كتاب أحكام النكاح، أي استحبابه للتائق للوطء الواجد أهبته كما تأتي. النكاح عند الشافعية في أصله مباح، ويستحب عرضا، يعرض له ما يجعله مستحبا، في أصله مباح ويعرض له ما يجعله مستحبا. فلذلك قال: أي كاستحبابه، كتاب أحكام النكاح أي كاستحبابه للتائق للوطء الواجد أهبته. فيعرض له الاستحباب بهذين الشرطين: أن يكون تائقا للوطء واجدا لأهبة النكاح. أي كاستحبابه، ضمير يعود على النكاح، للتائق للوطء الواجد أهبته، ضمير يعود أيضا على النكاح مش على الوطء، يعني الواجد أهبته أي أهبة النكاح. تكاليف، يعني التكاليف. قال: وهذا هو الركن الثالث من أركان الفقه. هذا يقصد النكاح وما يتعلق به، النكاح وما يتعلق به أو ما بعده، الركن الثالث من أركان الفقه، أو ما يسمى في بالمصطلح الحديث المعاملات الشخصية. وإنما قدموا العبادات لأنها أهم. لماذا؟ قال: لتعلقها بالله تعالى، ثم المعاملات، البيوع وما يتلوها التي انتهينا منها قبل قليل. قال: لأن الاحتياج إليها أشد من الاحتياج لغيرها، احتياج إليها إلى المعاملات أشد من الاحتياج لغيرها من النكاح ومتعلقاته، ومن الجنايات والشهادات والقضايا التي ستأتي في نهاية الفقه إن شاء الله تعالى. ووسطوا الفرائض، يعني بين العبادات والمعاملات، وبين النكاح وذيوله، وبين الجنايات وذيولها والمعاملات الدولية والرق وما شابه، وسطوا الفرائض بين ذلك للإشارة إلى أنها نصف العلم، كما في الحديث، أن الفرائض هي نصف العلم، تجعلها في الوسط، في نصف الفقه. قال: ثم النكاح، يعني بعد العبادات والمعاملات وبعد ما وسطوا الفرائض وضعوا النكاح. ثم النكاح لماذا؟ قال: لأنه إذا تمت شهوة البطن يحتاج لشهوة الفرج. شهوة البطن بالبيع والشراء التي كانت في المعاملات، وبالمال الذي اكتسبه من الميراث، ثم الجنايات، يعني بعد النكاح، لأن الغالب أن الجناية تحصل بعد استيفاء شهوتي البطن والفرج، الغالب. ثم الأقضية والشهادات، لأن الإنسان إذا وقعت منه الجنايات وقعوه للقاضي واحتاجوا للشهادة عليه، ثم ختموا بالعتق رجاء أن يختم الله تعالى لهم بالعتق من النار. يعني هذا مناسبة التصنيف في فقه الشافعية، تصنيف الأبواب في فقه الشافعية، وليس في مطلق الفقه، لأن هذه الأبواب تختلف من مذهب لآخر من ناحية الترتيب. إلى هنا في أي سؤال؟ قال: والنكاح من الشرائع القديمة، فإنه شرع من لدن أبينا آدم عليه السلام، واستمر حتى في الجنة، فإنه يجوز للإنسان النكاح في الجنة ولو لمحارمه، ما عدا الأصول والفروع، ما عدا الأصول والفروع. فلا ينكح أمه ولا بنته فيها في الجنة. قال: وفائدته في الدنيا حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه من المني واستيفاء اللذة والتمتع. وهذه أي الأخيرة هي التي تبقى في الجنة، لأن في الجنة لا بحث عن النسل وحفظ النسل، ولا هناك ما يضره أصلا، فلا يخشى من حبس هذا المني، ولكن فقط الفائدة الثالثة وهي استيفاء اللذة والتمتع. قال: وهذه أي الأخيرة التي هي التي تبقى في الجنة. إلى هنا في أي سؤال؟ مسألة نكاح المحارم في الجنة قال بها الرملي ونقلت عن القرطبي، قال بها الرملي ونقلت عن القرطبي، وقالوا إنما منع نكاح المحارم في الدنيا مخافة قطيعة الرحم، لأنه يعني لا ينكح عمته ولا خالته ولا يجمع بين الأختين ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أختها وبنت أخيها، مخافة قطيعة الأرحام، لأنه قد يحدث في الزواج المشاكل الزوجية المعروفة المعتادة، فالأمر عندها لا يقتصر على كونه طلاقا إذا حصل الطلاق، وإنما يكون طلاقا وقطيعة رحم. فالشريعة الغراء حرمت نكاح محارم الرجل محافظة على صلة الأرحام، وكذلك حرمت الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها، أيضا مخافة قطع ما بين أو علائق التي بين المرأة وأهل رحمها. وهذا مأمون في الجنة، وهذا مأمون في الجنة، لا قطيعة للرحم في الجنة، فلذلك أبيح ما كان ممنوعا في الدنيا، ولكن منع من نكاح الأصول والفروع، الأم والبنت، الأم وإن علت، الأم والجدة، والبنت وإن سفلت في الجنة كما هو ممنوع في الدنيا، لأن هذا مما يستقبح، مما يستقبح، نكاح الأصول والفروع مما يستقبح، هذا المعنى القبيح يبقى في الجنة، ولذلك يحرم الوطء في الدبر في الجنة. الجنة يحرم الوطء في الدبر، لا يحل، لأنه مما يستقبح. طبعا لا يحل، لا، ليس المقصود الحلال والحرام، الجنة ليس فيها حلال وحرام، لكن لا يمكن الرجل من هذا. طيب، بدأ في الكلام على مشروعية النكاح، والأصل فيه، والأصل أي الدليل، الدليل على المشروعية فيه أي في النكاح، الدليل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم. والأيام جمع أيم، والأيم من لا زوج لها، سواء كانت لم يسبق لها زواج أو طلقت أو ترملت. ويطلق أيضا على الرجل، يطلق عليه أيم إذا لم يكن قد تزوج أو ترمل أو طلق، فالأيم من لا زوج له أو لها. هذا من الكتاب. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تكاثروا، عفوا، تناكحوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. هذا الحديث رواه سعيد بن أبي هلال مرفوعا عند عبد الرزاق المطلق، خالد بن أبي هلال رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا يعني تعيد هذا تابعي، فرواه ولم يذكر الصحابي، فهو هنا مرسل والله أعلم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب فطرتي فليتم بسنتي، رواه عبيد بن سعد مرسلا عن أبي يعلى وعن البيهقي في السنن الكبرى، وعن البيهقي أيضا في شعب الإيمان. فليستتن بسنته، من أحب فطرتي فليستتن بسنته. طيب، في أي سؤال إلى هنا؟ بدأ في الكلام على أركان الزواج، قال: وأركانه خمسة: زوج وزوجة، زوجة نسختي ناقصة واو، زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. فأنت ترى أن الشريعة جعلت الشاهدين ركنا من أركان الزواج، الشاهدان ركن من أركان الزواج، جزء داخلي، جزء من الزواج، ليس فقط الصيغة وليس فقط العاقدان، بل جعلت الولي وهو لا عاقد ولا معقود عليه، إنما هو الذي ينوب عن الزوجة، هو ولي الزوجة، ليس العاقد الأصلي، هو عاقد صحيح ولكنه ليس عاقدا أصليا، لأن العقد يكون بين المرأة والرجل، فالولي ليس عاقدا أصليا، ومع ذلك فهو ركن، وهذا ما عليه الجمهور خلافا للحنفية، جعل الولي ركنا خلافا للحنفية. وأركانه خمسة: زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. وما يتعلق به، كتاب أحكام النكاح، وما يتعلق به أي والذي يتعلق به من صحة وفساد وحل وحرمة ونحو ذلك. ويحتمل أن المراد بما يتعلق به جميع ما يأتي إلى كتاب الجنايات، طلاق والإيلاء والظهار واللعان إلى آخره. لتعلق جميع ذلك بالنكاح كما قاله ابن قاسم العبادي في شرحه على الكتاب. أي سؤال إلى هنا؟ وفي بعض النسخ: وما يتصل به، بدل وما يتعلق به وما يتصل به، عطف على مقدر تقديره هكذا في بعض النسخ. وفي بعض النسخ الواو دي عطفت شيئا مذكورا على شيء مقدر. كلام الشارح يقول: وفي بعض النسخ الواو عطفت ماذا على ماذا؟ عطفت مذكورا على مقدرا، المقدر ذكره المحشي بقوله هكذا في بعض النسخ وفي بعضها وما يتصل به، بدل يعني وما يتعلق به. من الأحكام أي من بعض الأحكام: ما معنى الأحكام؟ قال: بمعنى النسب التامة، الحكم هو النسبة التامة، جاء جمع حكم بمعنى النسبة التامة، والقضايا من الأحكام والقضايا، والقضايا أو أي ومن القضايا الآتي ذكرها في الفصول الآتية، ومعناها قضايا يعني النسب المقضي بها، فهي جمع قضية بمعنى نسبة مقضي بها، فتكون بمعنى الأحكام. يبقى الأحكام والقضايا، القضايا هي نفس معنى الأحكام، يبقى هذا من باب عطف الإيه؟ عطف التفسير أو عطف المترادفات. فالعطف من قبيل عطف التفسير، ويصح أن يكون المراد بالقضايا المعنى المصطلح عليه عند أهل الميزان. من أهل الميزان؟ المنطق، صح. ويصح أن يكون المراد بالقضايا المعنى المصطلح عليه عند أهل الميزان، أي أهل المنطق، ميزان العقل يعني. فالعطف من قبيل عطف الكل على الجزء، إذا كان المعنى هو المقصود بالقضية عند المناطق لا يكون من باب عطف التفسير أو عطف المترادفات، وإنما يكون من باب عطف الكل على الجزء. لماذا؟ قال: لأن القضية بالمعنى المصطلح عليه عندهم المركب من المحكوم عليه والمحكوم به والحكم بمعنى النسبة. بل أحكام القضايا، لو أخذنا القضايا على أنها بمعنى الحكم يبقى من باب عطف المترادفات والتفكير، إذا أخذناها بمعنى مصطلح المناطق فيكون من باب عطف الكل على الجزء، لأن عند المناطق هو مصطلح مركب من المحكوم عليه والمحكوم به والحكم. إذن الحكم والقضية، والقضية فيها حكم ومحكوم به ومحكوم عليه، يبقى من باب عطف الكل على الجزء. مفهوم ولا في سؤال؟ في أي سؤال؟ الكتاب اللي معاك غد. أي سؤال؟ وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ المت. هذه الكلمة يقصد الكلمة من الأحكام والقضايا، من الأحكام والقضايا آخر شيء. وهذه الكلمة من الأحكام والقضايا، والقضايا دي أربع كلمات، من الأحكام والقضايا أربع كلمات يسمها كلمة. قال: المراد بالكلمة المعنى اللغوي، لأن الإشارة لقوله من الأحكام والقضايا وهي كلمات وليست كلمة، فإذن لا يقصد المعنى الاصطلاحي اللي هي الكلمة إما فعل أو اسم أو حرف، إما اسم أو فعل أو حرف، وإنما يقصد المعنى اللغوي. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلا إنها كلمة هو قائلها، اللي هي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلمات بالمعنى الاصطلاحي لكنها كلمة بالمعنى اللغوي. ألا كل شيء خلا الله باطل، كل نعيم لا محالة زائل، ألا كل شيء خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. أفضل كلمة قال شاعر كلمة لبيد، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد اللي هو البيت: ألا كل شيء خلا الله باطل كل نعيم لا محالة زائل. إذن هذه كلمة ولكن بالمعنى اللغوي، هذه الكلمات الاصطلاحية هي كلمة واحدة بالمعنى اللغوي، وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ المثل. المراد بالكلمة المعنى اللغوي، لأن الإشارة لقوله افتح قوسا من الأحكام والقضايا أغلق القوس، وهي كلمات يعني بمعنى الاصطلاح. قال: والنكاح يطلق لغة على الضم، يقال: تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. والوط والعق يطلق لغة على ثلاث أشياء: على الضم وعلى الوط وعلى العقد. قال ظاهره: بل صريحه أنه يطلق لغة على الوط والعقد ولا مانع منه. ويؤيده قول الشيخ الخطيب، افتح قوسا لكلام الشيخ الخطيب: والعرب تستعمله بمعنى العقد والوط جميعا. أغلق القوس. وهذا لا ينافي أنه شرعا حقيقة في العقد مجاز في الوقت وقيل بالعقد. الآن نتكلم على النكاح من ناحية المعنى، النكاح لغة وشرعا. من ناحية المعنى يطلق على الضم، يطلق على العقد، ويطلق على الوقت. وطبعا هذا المعنى اللغوي واضح في الاستعمال الشرعي، إنما سمي النكاح اللي هو العقد النكاح المعروف الشرعي سمي نكاحا لأن فيه ضم المرأة إلى الرجل، ضم إليه وتطير زوجا لها له، ويضم إليها ويطير زوجا لها وهكذا. ثم بدأ في الكلام على المعنى الشرعي، وهذا لا ينافي أنه شرعا حقيقة في العقد مجاز في الوضع وقيل بالعكس. عند الشافعية أنه حقيقة في العقد مجاز في الوضع، حقيقة في العقد مجاز في الوضع. وقيل أي عندنا أيضا معشر الشافعية، ولكنه ضعيف عندنا، وهو الصحيح عند الحنفية أنه حقيقة في الوضع مجاز في العقد. وقيل أي عندنا ضعيفا، قيل صيغة التضعيف حقيقة فيهما، وقيل بالعكس وقيل حقيقة فيهما. قولان ضعيفان في المذهب في مقابل المعتمد في حقيقة النكاح الشرعية، في تعريف النكاح الشرعي أنه حقيقة في الوط، أنه حقيقة في العقد مجاز في الوط. مقابله قولان: حقيقة في الوط مجاز في العقد، حقيقة فيهما. وبالقول الثاني يقول الحنفية أنه حقيقة في الوضع مجاز في العقد. ولذلك قال الشيخ الخطيب بعدما تقدم قوسا لكلام الخطيب: ولأصحابنا في موضوعه الشرعي ثلاثة أوجه، أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوضع. أغلق القول. ويؤيد ذلك أيضا قول النووي في شرح مسلم، هو في افتح قوسا لقول النووي: هو في اللغة الضم ويطلق على العقد والوط. ثم قال أي النووي: قال الواحدي المفسر، له تفسير وله أسباب النزول، له كتاب التفسير وله أسباب النزول، وهو لغوي كبير. قال أبو القاسم الزجاجي كبار اللغويين: النكاح في كلام العرب بمعنى العقد والوط جميعا. ثم قال: وقال أبو علي الفارسي كبار اللغويين والنحويين: فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته أرادوا وطئها. انتهى الكلام المنقول عن النووي. وبذلك اندفع ما دعمه المحشي بقوله: افتح قوسا لكلام المحشي فيه تساهل. أغلق القوس. لأن العقد من معناه الشرعي، لأن الوطء والعقد لأن الوطء والعقد من معناه الشرعي. طيب، وإنما الخلاف في كونه حقيقة فيهما أو لا. ولا يرد على ما هو الأطح من أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء قوله تعالى اعتراض اعترض كيف تقولون في الأطح عندكم يا شافعية أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء والله عز وجل يقول حتى تنكح زوجا غيره قال لا يرد لا يرد هذا لا يعترض علينا بهذا ولا يرد على ما هو الأطح من أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره ليه لا يرد تعليل للنفي لأن المراد به فيه العقد لأن المراد به أي بالنكاح فيه أي في قوله تعالى الماضي الوطء العقد وأما الوطء فهو مستفاد من خبر افتح قوسا حتى تذوقي بالواو حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فالعقد مستفاد من الكتاب القرآن يعني والوطء مستفاد من السنة أو المراد به في ذلك الوطء مجازا من إطلاق اسم السبب على المسبب في قرينة الخبر المراد نعم المذكور أنا آسف النهاردة أنا واكل العسل الخبر المذكور عندي مذكور لكن أنا قرأتها شيئا آخر فأستغفر الله طيب أو المراد به في ذلك الوطء مجازا من إطلاق اسم السبب على المسبب بقرينة الخبر المذكور يبقى رد على الإيراد بردين الرد الأول أولا ما هو الإيراد الإيراد كيف تقولون في الأصح عندكم أن أو إن العقد أو إن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء والله تعالى يقول حتى تنكح زوجا غيره سورة البقرة الطلاق مرتان ثم قال تعالى فإن طلق أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ومن المجمع عليه أنها لا تحل له حتى تنكح بمعنى توطأ من زوج غيره لا بمجرد العقد عليها من زوج آخر هذا هو الإيراد كيف تقولون يا شافعية في الأطح عندكم أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء والله تعالى يقول في من طلقت ثلاثا أنها لا تحل له أي الأول الذي بتها وطلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وبالإجماع المقصود حتى توطأ في نكاح صحيح من زوج غيره المرأة إذا طلقت ثلاثا من زيد لا تحل له مرة أخرى حتى تنتهي عدتها منه ثم تنكح نكاحا صحيحا من آخر فيدخل بها فيموت عنها أو يطلقها فتنقضي عدتها من الثاني عمر فتعود إلى زيد إن شاء وذلك قوله تعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى أي الأول حتى تنكح زوجا غيره والمعلوم أن تنكح بمعناها حتى توطأ لا يكفي مجرد العقد هذا الإجماع لا يكفي مجرد العقد إذن هذا يخالف مذهبكم في الأصح يا شافعي إذا تنكح هنا معناها توطأ يبقى النكاح معناه الوطء حقيقة الوطء قال لا لا أسلم لك بهذا بل أرد عليك بردين ليس برد واحد الرد الأول أنه مجاز حتى تنجح هذا مجاز من باب إرادة السبب من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب فالوصف حتى تنجح يعني حتى يعقد عليها زوج آخر أو رجل آخر يعقد عليها ولكن هذا مجاز لأنه لا يطأها حتى يعقد عليها لا يمكن أن يطأها في نكاح صحيح إلا بالعقد فهذا مجاز من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب أن المسبب وهو الوطء لا يكون إلا عن سبب وهو العقد. فالرد الأول أن هذا مجاز، لازلنا مصر على أن تنكح هنا بمعنى تعقد على زوج آخر أو يعقد عليها زوج آخر، ولكن هذا مجاز، وهذا سبب لما هو العلة الحقيقية في حلها للأول وهو الوطء، وطء من الثاني في النكاح الصحيح. قال أو المراد، هذا التعليل الثاني، أو المراد على ذلك الوطء مجازا، من إطلاق اسم السبب على المسبب، اسم السبب اللي هو العقد على المسبب وهو الوطء بقرينة الخبر المذكور. لابد أن في كل مجاز من وجود قرينة، يعني لما تقول رأيت أسدا في المعركة، فالمقصود بالأسد هو الرجل الشجاع المقاتل الشجاع، ليس المقصود به الحيوان الزائد. ما القرينة في المعركة؟ في المعركة هي قرينة، لأن الأصل هو الحقيقة، الأصل في الألفاظ الحقيقة، وقد يخرج الإنسان عن الأصل في حديثه أو في كلامه أو في كتابته بقرينة، يخرج عن الأصل يا أستاذ رمضان إلى المجاز بقرينة. لماذا لابد من قرينة؟ حتى لا يتلبس على السامع، حتى لا يتلبس الكلام على السامع، يبقى يحتاج إلى قرينة. قد تكون القرينة في السياق، وقد تكون القرينة في الحال. هذا هو الرد الثاني. الرد الأول قال ولا يرد على ما هو الأصح من أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. الرد الأول لأن المراد به الضمير في يعود على النكاح، فيه في قوله تعالى كذا كذا العقد حقيقة، يعني الرد الثاني كان يتكلم عن العقد هنا مجاز، لا ده هنا حقيقة. وأما الوطء فهو مستفاد من خبر، يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحقوصا لهذا الخبر حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أغلق القوس. الحديث الصحيح المشهور أن امرأة بتها زوجها ثلاثا وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن زوجي فلانا طلقني فنتحت فلانا وليس معه إلا مثل هدبة الثوب، كناية على أنه لا يجامع النساء، كناية على أنه لا يجامع النساء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن تعودي إلى فلان؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن لا تعود إلى زوجها الأول بمجرد العقد، لابد من وطء فيه دخول صحيح، عقد صحيح فيه دخول صحيح. والدخول الصحيح إنما يكون الذي يحصل به الوطء الذي يحلل المرأة لزوجها الأول، يعني طبعا بعد الطلاق أو بعد الوفاة، والذي يحدث والذي إذا حدث تكون المرأة والعياذ بالله زانية والرجل يكون زانيا، هو ما يكون من دخول بقدر الحسفة. إذا دخل من الذكر بقدر الحسفة فيتحقق الوطء المذكور الذي تحل به المرأة لزوجها الأول. وهذا هو السر في استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لفظ التصغير في الحديث، سر البلاغ الجميل في كلامه صلى الله عليه وسلم عندما قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك في التصغير، أنه كأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنه يكفي دخول بمقدار الحسفة، ولا يجب كامل الاستمتاع، ولا يجب كامل الدخول، يكفي ما يصدق عليه أنه دخول شرعي وهو دخول مقدار الحسفة. ولذلك فغر عسيلته وعسيلته. والعرب تقول على كل ما تستلذه وتستحبه عسل، كتعبير المصريين الآن. المصريون عندما يعبرون عن شيء جميل يكون عسل، هذا تعبير عربي أصلا. العرب تقول فيما تستحبه وتستلذه من أشياء محسوسة أو معنوية تقول عسل، تطلق عليه عسلا. فهنا المقصود به هو لذة النكاح، لأنه مما تشتهي الأنفس وتستحبه الأفئدة. الخلاصة أو الإعادة أو ملخص ما قيل أن الوطء، أن النكاح يطلق عند الشافعية على الوطء الصحيح أو في الأصح عندهم أو في المعتمد عندهم، وعندهم قولان آخران ضعيفان بأنه يطلق على الوطء ويكون مجازا في العقد أو أنه حقيقة فيهما. قول الأصح أو المعتمد أو المشهور في مذهبهم أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. الراغب الأصفهاني يقول أنه يستحي أن يكون حقيقة في الوقت. الراغب الأصفهاني صاحب المفردات، كتاب عظيم في اللغة، يقول أنه يستحيل أن يكون حقيقة في الوقت كما يقول الشيء الحنفية. ليه؟ قال لأنه لا يكنى بما يستقبح، لا يكنى بما يستقبح. ازاي يعني؟ يقول لم ينكحها، لما يقول لم ينكحها، لو أراد لم يطأها يبقى كان الأولى أن يقول لا لم، الأولى أن يقول لم يعقد عليها، الأولى أن يقول لم ينكحها، يبقى يقصد بها العقد لا الوطء، لأنه يستقبح أن يعبر بالجماع، أن يعبر بالجماع، مما يستقبح التعبير بالجماع. فالأولى عندما يقول لم ينكحها أن يقصد بذلك لم يعقد عليها بدلا من أن يقصد لم يطأها، لأنه يستقبح أن يعبر بالجماع، لأنه مما يخفى ولا يفرح به. وكذلك يقال في السرية، السرية هي المرأة التي تسرى بها، الأمة التي تسرى بها، يقال اسمها سرية، سرية يعني تسرى بها. يقال عنها أنها لا مزوجة ولا منكوحة، لا مزوجة ولا منكوحة. يقال أيضا في الزنا، يقال هذا من كفاح لا من نكاح، هذا من كفاح لا من نكاح. أهلا، هو أنت هنا يتسرى بها يعني يطأها أما، والأما ممكن يطأها وممكن لا يطأها، فإذا وطأها فقد تسرى بها فهي سرية، فإذا حملت وولدت فهي أم ولد. طيب. ويطلق شرعا على عقد، تعريف بقى، ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط، كان الأوضح والأولى أن يقول كما قال غيره افتح قوسا: عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويد أو ترجمته. أغلق القول. الشيخ هنا الشارح قال: يطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط، ولم يعرفنا، فقال الأولى أو الأوضح أن يقول كما قال غيره: عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويد أو ترجمته. لو سمحت انتبه إلى هذه الأشياء: بلفظ إنكاح أو تزويد أو ترجمة. فعندنا عندنا معاشر الشافعية لابد من لفظ التصريح بلفظ النكاح أو التزويد، زوجتك نفسي أو زوجتك مولياتي. طبعا عندنا ما فيش واحدة بتزوج نفسها، لكن عند الحنفية، عند الشافعية زوجتك مولياتي، بنتي، أختي، زوجتك أو أنكحتك، فيقول قبل، يبقى لابد من استخدام أحد لفظين، إما الزواج أو الإنكاح. هذا فيه خلاف مع المذاهب الأخرى. المالكية ممكن عندهم الأمر أوسع من ذلك، الحنفية عندهم الأمر أوسع من ذلك: أعطيتك، ملكتك، وهبتك. في كلام في المذاهب الشافعية لخطورة الأبعاد، أصل عندهم في الإباحة في كل شيء إلا في الأبعاد والأموال، فيما يخص الأموال، في أموال إيه؟ الأبعاد والذبائح، الأبضاع، الأبضاع والذبائح، أحسن، الأبضاع والذبائح، الأبضاع والذبائح الأصل فيها الحرمة خلافا لبقية المسائل. الأصل في الأشياء الإباحة إلا في الذبائح والأبضاع عند الشافعية في خطورة كل. فلذلك يتشددون في ألفاظه ويقولون لابد من لفظ إما تزويج أو نكاح، ولا يجوز ملكتك وهبتك وما شاء. كان الأوضح والأولى أن يقول كما قال غيره: عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويد أو ترجمته. طبعا غير القادر عليه يترجم، فمفاده في النسخة القديمة، فمفاده الإباحة للملك. عقد يتضمن إباحة، فمفاده الإباحة للملك على الأوجه. إذا في خلاف، هل عقد النكاح يفيد الملك ولا يفيد الإباحة؟ الأوجه أنه يفيد الإباحة. لماذا؟ قال: لأنه اختلف في كونه عقد إباحة أو تمليك على وجهين أوجههما أنه عقد إباحة، يعني لا عقد ملك. يا طلحة ليه متأخر وعملت بالصورة لي؟ مش عارف السطر فين؟ تعال تعال تعال هنا جنبي. كان الأوضح والأولى أن يقول كما قال غيره: عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته، فمفاده الإباحة للملك على الأوجه، لأنه اختلف في كونه عقد إباحة أو تمليك على وجهين أوجههما أنه عقد إباحة. يظهر أثر ذلك فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة، والأصح أنه لا يحنث حيث لا نية، وعلى الثاني فهو تمليك لأن ينتفع لا للمنفعة، فلو وطئت المرأة بشبهة فالمهر لها اتفاقا، والمعقود عليه المرأة أي منفعة بضعها على الراجح. وقيل المعقود عليه كل من الزوجين، وينبني على هذا الخلاف أنها لا تطالبه بالوطء على الأول لأنه حقه فلا يجب عليه وطؤها. نعم الأولى له ذلك ليعفها ويحصنها وتطالبه به على الثاني. نعود ونقرأ مرة أخرى. فمفاده الإباحة لا الملك على الأوجه، لأنه اختلف في كونه عقد إباحة أو تمليك على وجهين أوجههما أنه عقد إباحة. يظهر أثر ذلك فيما لو حلف لا يملك شيء، حلف عند القاضي أو عند غير القاضي والله لا أملك شيئا وله زوجة، لو كان هذا العقد يقتضي الملك فيحلف، لو كان يقتضي الإباحة وهو الأوجه فلا يحنث حيث لا نية. قال والأصح أنه لا يحنث حيث لا نية، يعني لا يحنث لأنه عقد إباحة، إلا إذا نوى، إلا إذا نوى هو بيحلف كده والله لا أملك شيئا ونوى هو وكان يعقد قلبه أنه يملك امرأته، لو نوى هذا خلاص يبقى يحلف، لكن لو لم ينوي حيث لا نية فهو غير حانث لأنه حلف أنه لا يملك شيئا وهو عنده زوجة والزوجة عقد العقد عليها يقتضي الإباحة لا يقتضي الملك. وعلى الثاني لو مشينا على الثاني أنه عقد تمليك لعقد إباحة، وعلى الثاني فهو تمليك لأن ينتفع يبقى يحنث، بس حيبقى تمليك ليه؟ هنمشي على الثاني كده ونرى انه عقد تمليك، تمليك للمنفعة ولا لأن ينتفع؟ تمليك لمنفعة البضع ولا لأن ينتفع بالبضع؟ قال وعلى الثاني فهو تمليك لأن ينتفع لا للمنفعة. أيضا ما الأثر الذي ترتب على ذلك؟ قال أثر كبير، فلو وطئت المرأة بشبهة فالمهر لها اتفاقا. ليه؟ لأنه تمليك لأن ينتفع، لأنه تمليك لأن ينتفع، والذي وطئها بشبهة انتفع ولو مرة واحدة. تملك هذا، تملك هذا بموجب ظنه الخطأ أن هذه امرأته مثلا، رجل ظن خطأ أن هذه امرأته فوطئها، هذا الظن ملكه أن ينتفع هذه المرة أو المرتين أو الثلاثة حتى يذهب عنه هذا الظن، إذا لم يبح له ذلك أبدا إلى أن يطلقها، لأنه خلاص متى تبين له أنها ليست امرأته لا يحل له أن يطئها. خلاص إذا مشينا هو يقول هو عقد إباحة والعقد تمليك، الأوجه أنه عقد إباحة، وعرفنا أثر ذلك إذا حلف فقال لا أملك شيئا، لكن إذا سرنا على مقابل الأوجه هو أنه عقد تمليك، فهل هو عقد تمليك لأن ينتفع ولا للمنفعة؟ قال لا، عقد تمليك لأن ينتفع، بدليل أن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة وجب لها المهر، وطئها يظن أن مثلا أنها امرأته، فبمجرد هذا الوطء وجب لها المهر، هذا دليل على أنه تمليك لأن ينتفع لا للمنفعة، لو كان تمليك للمنفعة لم يجب لها المهر، لأن يعني وجوب المهر وقتها سيكون انتفاعه بهذا البضع طيلة العقد عليها، طيلة العقد على حتى يطلقها، لا بوطئها ولو مرة واحدة وجب لها المهر، مهر مثلها طبعا لأنه لم يسمي لها مهرا. فرجل واطئ امرأة بشبهة وجب لها بالمرة الواحدة، بهذه الوطئة الواحدة وجب لها مهر المثل، وهذا دليل على أنه تمليك لأن ينتفع لا تمليك للمنفعة. لو كان تملك المنفعة لأن يبقى منتفعا إلى أن يفتخ بينه وبينها. مش أصل عقد وفي عقد عشان يفتخ، لمجرد انتفع مرة واحدة بهذا الظن الخطأ، ومع ذلك وجب لها المهر. لذلك قال بعدها: فلو وطئت المرأة بشبهة فالمهر لها اتفاقا. نعم ادفع صوتك. سامع، انا لا اسمع صوت. ممكن الوقت دي شبه ما كنتش متزوجة اصلا. لا انا بقول لحضرتك ممكن تكون التي وقعت بشبه غير متزوجة اصلا. اسأل بقى، اسأل سؤالك مباشرة. ها تمليك للإباحة، مش حاجة ما تمليك الإباحة، ده هو في خلاف هل هو إباحة ولا تمليك، والأوجه أنه إباحة. طيب إذا مشينا على الرأي الثاني اللي هو مقابل الأوجه اللي هو تمليك، طب يلا نشوف تمليك لأن ينتفع ولا تمليك للمنفعة؟ قال الصواب أنه تمليك لأن ينتفع لا تمليك للمنفعة. هو قال الأول في الإباحة قال لو حلف على المنفعة شيئا وكانت هي له حيث لم يبقى لا إباحة، يعني يقول أصح أنه لا يحنث على مهلك، بس أصح أنه لا يحنث حيث لم ينوي. إذا لم ينوي يبقى لا يحنث. ليه الأصح؟ وجه الأصح هي أنه إباحة فعلا. عنده امرأة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة وقال لا أملك شيئا، لا يحنث لأنها إباحة وليس تمليكا. إننا مشينا مع الأوجه أنه لأنه لم ينوي في ذلك شيئا، هو إباحة صحيح لكنه هو وهو في ذاته وهو بيطلق هذه الكلمة لم ينوي أنه يملك امرأته. حتى مع القول بأنها إباحة، حتى مع القول الأوجه بأنها إباحة، لو نوى في داخله أنه يملك امرأة يحنث. لكن متى لا يحنث؟ إذا لم ينوي هذه النية. ليه؟ لا مش العبرة بنا. ليه؟ لأن الأوجه أنه إباحة وليس تمليكا. طب لو نوى أنها إباحة، لو نوى أنها إباحة النية دي ضرته في شيء؟ صح. لو نوى وهو بيحلف كده لا أملك شيئا، نوى أنها إباحة، النية لا تضره في شيء. لكن متى تضره النية ويحنث؟ لو نوى رغم أن الأوجه في مذهبنا أنه إباحة، لكن نوى مع ذلك أنه يملك هذه المرأة. أو في قول عندنا أنه يملك الانتفاع بالبطء، يملك أن ينتفع، وهو بيقول لا أملك شيئا وهو ونوى في ذلك أنه يملك الانتفاع بها يحنث. من جهة النية، مش في كل الصور، مش في كل الصور يا شيخ. طب ايه سؤالك؟ لا حيث تنزيل ما نتكلمش دلوقتي على اليمين، ترك اليمين خلاص وترك القسم وترك الحنت وترك كل حاجة. وعلى الثاني يعني لو مشينا مع كده هنفرع، هو تمليك تركه من موضوع الحلف خاص واليمين. نتكلم بقى على الثاني، التمليك ده تقصد تمليك على ايه؟ ان ينتفع ولا تمليك للمنفعة؟ ما نتكلمش خالص على عين ايه؟ عين ايه؟ يبقى مش عين المرأة يعني. طيب تمليك لأن ينتفع. لا ملوش علاقة بالموضوع، بتكلم بس بيفرع في التمليك. ما لوش علاقة هو بيتكلم على ايه دلوقتي؟ ما قالش يحنث ولا ما يحنث؟ وقال قال ما قالش يحنث. طب قال فين يحنث ولا نحنث؟ قال هنا يحنث او نحنث ما بيفرحش. وعلى الثاني يعني ما بفهمك بقى، على الثاني يعني تمليك. تمليك لايه بالضبط؟ بيفرع. تمليك لان ينتفع ولا تمليك المنفعه؟ ترك وخلاص من موضوع القتل. القتل دي كان بيضربه علشان يبين لنا الثمره ما بين كونه تمليكا واباحه. انتهى منها. اتكلم بقى على التمليك ده، ماذا تقصد بالتمليك؟ فانتهى خلاص. المثال الذي ضربه، صورة ضربها، ضربها ليفرق فقط الثمرة التي بين الإباحة والتمليك. انتهى منها خلاص. اتكلم الآن على توجيه التمليك. تمليك لأن ينتفع ولا تمليك المنفعة؟ الثمرة بتاعتها بانت بعدها، فاء، فلو وطئ. والمعقود عليه المرأة، أي منفعة وضعها على الراجح. محل العقد مش ذات المرأة. لم يملك المرأة، لم يبح له المرأة. يعني مثلا يأخذ حتة من المرأة، يقطع مثلا أصبعها ويبيعه أو يأكله، لو كان مباحا كالبيع مثلا، من حقه ان هو ياخذ هذا الشيء، ده معقود عليه في البيع، ده معقود عليه، من حقي ان اخذه فاكله او اكثره او ابيعه لاخر او اهبه لاخر او اؤجره لاخر. فالمراه هنا معقود عليها لا في ذاتها ولكن في بضعها. وايضا الانتفاع به وليس الملك العين البضع. يعني البضع اولا له معاني في اللغه، ومنها انه الفرج. وايضا المعقود عليه ليس ذات المراه وليس ذات البضع، بدليل انه لا يحق له ان يؤجره. والمعقود عليه المراه اي منفعتها، منفعه مش ملك البضع، العين البضع، اي منفعه بضعها على الراجح. وقيل المعقود عليه كل من الزوجين، يعني أيضا منفعة بضع كل من الزوجين. إيه الخلاف اللي ينبني على، أو الثمرة التي تنبني على هذا الخلاف؟ قال ينبني على هذا الخلاف أنها لا تطالبه بالوضع على الأول. قول الأول الراجح أنه عقد على منفعة بضع المرأة، يبقى لا تطالبه. لا تطالبه يعني ممنوع تطالبه، لا تطالبه معناها انه لا يأثم لو لم يجبها اذا طالبته. حتى على القول الاول الراجح انه منفعته على بضع المرأة لا على بضعهما، كل منهما قد ينتفع بموجب العقد ببضع الاخر. لو مشينا مع على الراجح انه على منفعة بضع المرأة فلا تطالبه، ليس معنى لا تطالبه أنها ليس من حقها أن تطالبه، لا، لكنه لا يأثم إن لم يلبي طلبها. بخلاف العكس، العكس لو هو طالبها ورفضت تأثم، فلعنها الملائكة وإلى آخره. والمعقود عليه المرأة أي منفعة بضعها على الراجح. وقيل المعقود عليه كل من الزوجين، وينبني على هذا الخلاف أنها لا تطالبه بالوطء على الأول، على القول الأول يعني اللي هو الراجح. ليه؟ لأنه حقه. فلا يجب عليه وطؤها. نعم الأولى له ذلك ليعفها ويحصنها. وتطالبه به على الثاني، على القول الثاني أنه عقد على منفعة كل من الزوجين، منفعة بضع كل من الزوجين، يبقى لها أن تطالبه بمعنى إيه لها أن طالبه؟ لا على كل حال لها أن طالبه، يعني إذا لم يلبي أثم وليس له أن يعترض، ليس له أن يمتنع. نسمع الأسئلة. نعم يا طلحة. وكيف نفهم الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ وعلمك أن نقول أن مثلا من حق أن تطلبه بالوصف. هذا قول، هذا قول، بس مش عند الشافعية. الشافعية لا يقولون بهذا، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في غير هذا، في النفقة، في الطاعة. إذن الوقت مستثنى من الآية عند الشافعية. ما هو الآية، الآية عامة، وكل عام لا يبقى على عمومه، كل عام مخصوص، كل عام مخصوص، مفيش عام إلا وخصه حتى هذه، حتى هذه القاعدة. يعني الأصل في العموم أن يخصص، في الأصل ما من عام إلا وخصص حتى هذه القاعدة، فهناك من بعض العموميات ما لم يخصص، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل في العموميات أن تكون لها ما يخصها، الأصل فيها أنها فيها ما يخصها من بعض الأفراد. وهل ينبني على ذلك أيضا أن مثلا لو كان الزوج لا يولد له مولود، قال الأطباء الموثوقون أن هذا الرجل لا يولد له، هو يستطيع أن يجامع لكن لا يولد له المولود، طيب. فهل للمرأة أن تطالبه بالطلاق لأنها تريد الأولاد لكن لا يولد له؟ ما علاقة هذا بما معنى؟ لا، هل هذا من حقوقها؟ ما علاقة هذا بما معنى؟ ما علاقة هذا بما معنى؟ هناك شبه العلاقة. ما فيش شبه علاقة، لأن الكلام كله على الإيه؟ على الوقت. وأنت تقول أنه هو صالح الوضع لكنه لا يولد له، ما لاش علاقة الآن بالولادة، لأن هي قد لا قد تكون عقيما وهو قد يكون عقيما، لكنها صالحة الوضع وهو صالح الوضع. فالأسئلة الخارجية نؤجلها شوية. نعم يا أستاذ. ترجمة النكاح أو التزويج، ترجمة لغة أخرى، لغة أخرى، لغة اللغة الماليزية، اللغة الروسية لهذين اللفظين. لو مشينا مع القول مقابل الأودة أن العقد يفيد الملك وحلف لا يملك، حلف. سيان على اسمه مالك، اهو مالك يعني ينتفع، وملك مالك المنفعة، مالك مالك هو اسمه مالك لأن ينتفع، مش احنا قلنا هو القول الثاني مالك، مالك ايه؟ مالك لأن ينتفع ولا مالك منفعة؟ فرعان لأصل واحد، ده مالك، بس مالك لأن ينتفع قول هو الأصح أو الصحيح، مالك المنفعة قول وهو مقابل الصحيح، كلاهما مالك. لا يسأل، ما هو مالك، لا يملك شيئا يحنث. وزي قلت لحضرتك انت مش مصدقني ان ملوش علاقة، هذا ليس له علاقة بالفرع بتاع الحلف. مش فاهم الفرق بين الانتفاع والنفع. طيب صح، المالك لأن ينتفع يصدق ولو بمرة، لأنه لو وطئ مرة فقد ملك أن ينتفع، لكن مالك للمنفعة البضع في كل وقت يريده. فحضرته الذي وطأ بشبهة قد يطأ مرة واحدة بشبهة، وبمجرد الوطأ بشبهة ولو مرة واحدة يجب لها مهر الملك. هذا يرجح القول بأنها ملك لأن ينتفع. لو كان ملكا للمنفعة لما وجب لها مهر المثل بمجرد وطئ لمرة واحد. هذه الكلمة، كلمة ايه؟ منفعة والمعقود عليها الوقت، اي منفعة بضعين. يعني هو لو قال الانفعة بضعين كان افضل من قوله منفعة بضعين. لو قال يا سيدنا الانتفاع بضعين، ما الفرق بين الانتفاع ومنفعة؟ المعقود عليه، عليه الانتفاع والمنفعة، فما الفرق؟ المنفعة يعني يزيد له الانتفاع، أما الانتفاع هو الذي فقط ينتفع. ما هو نفس الشيء، الانتفاع ب كنت بتمشي بهذه الطريقة أنا أجبت الشقة يعني أنتفع بسكناها وأجرها لغيري، يعني هتخرج من الإشكال يعني. المنفعة فيها هو ينتفع ولا هي ينتفع؟ أما كلمة الانتفاع فقط ولا غيره؟ ما الذي يجعل الانتفاع خاصا به؟ هو العاقد، هو غير العاقد. لأنه قال أن التمليك معناه أن ينتفع لا تمليك ينتفع. تمليك لأن ينتفع لا للمنفعة. طب نقول أن ينتفع بالبيع لا نقول الانتفاع. المعقود عليها المرأة أي أن ينتفع بالبيع. أحسن. في أي سؤال تاني؟ قال وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة قطعا. وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة قطعا ومن جهة الزوج على الراجح. إذا في خلاف في هل هو لازم من جهة الزوجة أم لا، ولكن من جهة الزوجة لا خلاف في أنه لازم من جهتها، يعني ما تم العقد ليس لها أن تتحرر من هذا العقد، لكن هو يتحرر. ده مقابل الراجح، مقابل الراجح عند الشافعية بيقول ومن جهة الزوجة على الراجح تتحرر بقلب الطلاق، لكن الراجح أنه لازم من جهته أيضا. يعني إيه بقى؟ يعني لا خيار لأحدهما، صح؟ متى ما تم صحيحا لا خيار لأحدهما، مش العبرة بأنها تتحرر منه بفسخ أو بطلاق أو بخلع، العبرة مش بكده، العبرة بأنه لا خيار لأحدهما فيه. أما من جهة الزوجة فبالإجماع، إجماع الشافعية قطعا، يعني بإجماع الشافعية. ومن جهة الزوجة على الراجح فلا خيار فيه، وليس لهما فسخه بلا عيب من العيوب الآتية. فلا ينافي أن لكل منهما فسخه بالعيب كما سيأتي، لو في عيب كما سيأتي، قرن ولا رتق ولا عنين ولا كذا، فلها أن تفسخ وله أن يفسخ. ومقابل الراجح نقول إيه؟ ومن جهة الزوجة على الراجح لازم، ومقابل الراجح أنه جائز من جهة الزوج من حيث إن له رفعه بالطلاق، وأما فسخه بلا سبب فلا يتأتى لا من الرجل ولا من المرأة. قال وهذا يسلمه الأول، فالخلف لفظي. الخلاف اللفظي هو الذي لو اطلع كل من الفريقين على رأي الآخر لقال به، يعني هو في الصورة كلام هذا مخالف لكلام هذا في الصورة، لكن لو اطلع كل منهما على قول الآخر لقال به، فالخلف اللفظي أو الخلف اللفظي الذي لا ثمرة له. الخلف اللفظي الخلاف، الخلف أو خلاف اثنين واحد، الخلف أو الخلاف اللفظي إما أنه لا ثمرة له، هو فعلا فيه خلف بينهما في المعنى ولكن لا ثمرة له، يسمى خلفا لفظيا. أو الخلف اللفظي هو ما لو اطلع كل فريق على قول الآخر لقال به. ولذلك هنا نحن في الأخير ده يقول هذا يسلمه الأول، فالخلف لفظي. إذا الكلام هنا خلف لفظي لا من حيث إنه لا ثمر له، ولكن من حيث إنه لو اطلع كل منهما على كلام آخر لقال به. مرة أخرى، ومقابل الراجح أنه جائز من جهة الزوج من حيث إن له رفعه بالطلاق، وأما فسخه بلا سبب فلا يتأتى لا من الرجل ولا من المرأة. وهذا يسلمه الأول الذي يقول أن النكاح لازم من جهة الزوج، فالخلف لفظي. أي سؤال إلى هنا؟ قال ما تنشف. نعم. فهنا مثلا هو يقول أنه لا على أن المرأة مثلا أنه لا حق لزوجة أن تطلب بالطلاق، فإذا طلب تكون قاسمها. وهل الزوج أيضا لو طلق على الرجع لأنه ليس له الحق أيضا لأنه لم يلف عيبا، فهل يكون مكروها أو أتى مكروها أو أتى محرما؟ مكروها مكروها. اللي هو جملة لا يتأتى أما رفضه بلا سبب فلا يتأتى لا من الرجل ولا من فسخ معناه يقول أن لا يتأتى أن لا يأتي، لا يوجد في الشريعة، ما فيش في الشريعة فسخ مثلا. الفسخ معناه التفريق بين الزوجين مع رجوع الحقوق مرة أخرى. إذا أراد أن يطلق يطلق كما يشاء، بس عليه أن نصف المهر إذا عقد وعليه المهر كاملا إذا دخل أو إذا وقع. لكن الفسخ معناه رجوع إلى الوضع الأول إذا كان هناك سبب من الأسباب كما سيذكر بعد صفحتين أو ثلاثة، أن المرأة لها عيوب يفتق بها النكاح والرجل له عيوب يفتق به النكاح، يعني يعود إلى الوضع الأول. فإن كان قد دفع مهرا يعود إليه، إن كان كما في العرف الآن في مؤخر يلغو هذا المؤخر وهكذا. لكن هذا الفسخ، لكن الطلاق يطلق، الخلع تختلع، لكن الفسخ معناه أن تعود كما كانت إلى وضعها الأول. لا يتأتى معناه لا يحصل، ليس هناك في الشريعة فسخ بلا سبب، بلا سبب الأسباب التي عددتها الشريعة الغضاء. نعم. أنا أعتبر الفسخ طلقة ولا الفسخ خلاف بين العلماء، فعندنا لا يعد طلاق، لكن هو خلاف بين العلماء. والخلع أيضا هل يعد طلاقا أو لا خلاف داخل المذهب وهكذا. وهذا يسلم الأول الذي يقول أن النكاح كيف كان معقول. ما هو الأول؟ الأول الذي يقول أنه لا يجوز، لا أنه لازم من جهة الزوج. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى: والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه بتوقان نفسه للوطء ويجد أهبته كمهر ونفقة، فإن فقد الأهبة لم يستحب له النكاح. خلاصة هذا الفرع أو هذا الحكم أن النكاح في فقه الشافعية في أصله مستحب، في أصله عفوا مباح، ولكنه قد يعرض له الاستحباب كما ذكر الآن. مستحب لمن يبقى في قيود، مستحب لمن يحتاج إليه كيف يعني بتوقان نفسه الوقت ويجد أهبته، عنده توقان وعنده تكاليف هذا النكاح من مهر ونفقة. فإن فقد الأهبة لم يستحب له النكاح، يعود إلى أصل وهو أنه مباح، لكنه تعرض له الأحكام الخمسة كما سنرى الآن. قال المحشي رحمه الله: قوله والنكاح أي بمعنى التزوج، أي قبول التزويج. يعني يقول النكاح مستحب لمن يحتاج إليه بتوقان نفسه للوطء ويجد أهبته. الأهبة بتكون من مين؟ من الرجل ولا من المرأة؟ من الرجل. إذا الكلام الآن على جانب الرجل، الرجل عنده في العقد القبول ولا الإيجاب؟ قبول. قال والنكاح أي بمعنى التزوج، أي قبول التزويج، إذ هو الذي من طرف الزوج، فهو المحكوم عليه بالاستحباب له. وفي كلام المصنف شبه استخدام، كيف يعني؟ قال: حيث ذكر النكاح أولا في الترجمة بمعنى العقد المركب من الإيجاب والقبول، وذكره ثانيا بمعنى آخر وهو القبول الذي هو أحد طرفيه، الذي هو أي القبول أحد طرفيه أي النكاح. وأما الإيجاب الذي هو من الطرف الذي هو الطرف الآخر فهو من طرف الولي، وهو مستحب أيضا إن كانت المرأة تائقة، فيستحب لها النكاح بمعنى التزوج الذي هو الإيجاب لكن بواسطة الولي. وفي معنى التائقة المحتاجة للنفقة، وفي معنى التائقة المحتاجة كلام مؤخر، وفي معنى التائقة المحتاجة للنفقة والخائفة من اقتحام الفجرة، بل إن لم تندفع الفجرة عنها إلا بالنكاح وجب، فإن لم تكن تائقة ولا محتاجة ولا خائفة كره لها. لماذا؟ قال لأنها يخشى منها ألا تقوم بحقوق الزوجية مع عدم السبب المقتضي للنكاح، فما قيل إنه يستحب لها ذلك مطلقا مردود. نقف هنا، النكاح مستحب. نعود مرة أخرى إلى كلام الماتن. الماتن يقول كتاب النكاح، كلام أبي شجاع وحده رحمه الله، كتاب النكاح عنوان ترجمة الباب كده، كتاب النكاح أول كلمة في المتن، أول كلمة في الباب والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه. استخدم النكاح بمعنى يعني، المعنى الأول في باب الترجمة في العنوان قصد به العقد الذي يقتضي قبولا وإجابا، ثم استخدمه بمعنى آخر في أثناء الباب عندما قال والنكاح مستحب، ويقصد به النكاح الذي هو من قبل اللي هو القبول فقط اللي هو من قبل الزوج. اسمه ايه في البلاغة ده؟ اسمه شبه استخدام. اسمه شبه استخدام دي عبارة صلاحية بلاغية، شبه استخدام ان يستعمل اللفظ الذي له اكثر من معنى في معنى اكثر من معنى، يستعمله في اكثر من معنى في سياق واحد، في موضوع واحد، في مقالة واحدة، في قصيدة واحدة، يستعمل اللفظ الذي له معنيان او اكثر باكثر من معنى، مرة بمعنى كذا ومرة بمعنى كذا ومرة ثالثة بمعنى كذا ومرة رابعة بمعنى كذا ومرة خامسة أو سادسة بمعنى كذا، هذا يسمى شبه استخدام. شبه استخدام، إذن هناك ما يعرف بالاستخدام عند البلاغيين وما يعرف بشبه الاستخدام. الذي معنى شبه استخدام لفظ يستعمل هو نفسه بمعنى ثم يستعمل هو نفسه في نفس السياق بمعنى آخر، هو نفسه. أما الاستخدام فهو أن يعيد الضمير على اللفظ بمعنى آخر، يستخدم اللفظ بمعنى ثم يعيد الضمير عليه بمعنى آخر، هذا يسمى استخداما عند البلاغيين. مرة أخرى، إذا استعمل اللفظ بمعنى ثم أعاد الضمير عليه بمعنى آخر يسمى استخداما. أما إذا استخدمه بمعنى ثم استخدمه بمعنى آخر غير المعنى الأول، لأنه مشترك، لفظ مشترك، مشترك له أكثر من معنى، استعمله بمعنى ثم استعمله في نفس السياق بمعنى آخر فيسمى شبه استخدام. وهذا هو الذي معنى الآن شبه استخدام. أما الاستخدام فكقوله كقول الشاعر إنا إذا نزل السماء في أرض قوم رعيناها ولو كانوا غبار، إنا إذا نزل السماء في أرض قوم رعيناه ولو كانوا غبار، رعيناه غضابا، غضابا ولو كانوا غضابا غاضبين، ولو كانوا غاضبين. هذا شارع الاستخدام استعمال اللفظ بمعنى إعادة الضمير عليه بمعنى آخر. إنا إذا نزل السماء أي المطر. السماء له معان في اللغة العربية، منها أنه السقف، ومنها الجرم الذي هو مقابل الأرض، ومنها كل ما علاه، ومنها المطر لأن المطر ينزل من السماء. إنا إذا نزل المطر بأرض قوم رعيناه. الرعي لا يكون للمطر، إنما الرعي يكون للنبات. فمن معاني السماء النبات الذي ينبت بالمطر، فسمى المطر العرب سموا المطر سماء لأنه مكانه، مكان تكونه، مكان أصله السحاب ويكون في السماء. وسموا النبات سماء لأنه ينبت بمطر ينزل من السماء. فالسماء تطلق على المطر، ويطلق على النبات، ويطلق على ما علاك، ويطلق على السقف، ويطلق على الجرم الذي يقابل الأرض، وله معنى متعدد. استخدام اللفظ بمعنى إعادة الضمير عليه بمعنى آخر يسمى استخدام. بعض المفسرين والبلاغيين قالوا هنا استخدام، لأن الكتاب هنا معنى بعض، كل بعض لكل أجل كتاب يعني نهاية وحد. يمحو الله ما يشاء من كتابه، الضمير يعود على الكتاب لكن بمعنى آخر، بمعنى المكتوب. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء من كتاب يعني من مكتوب. أما سفر الاستخدام فالذي معنى الآن هو أن يذكر اللفظ المشترك، اللفظ المشترك يعني الذي له أكثر من معنى حقيقي، يذكره مرة بمعنى ومرة أخرى بمعنى ومرة ثانية بمعنى آخر أو بمعنى ثالث أو بمعنى رابع أو هكذا. نعم. مش أكثر من معنى، ما احنا مع كده مش تعريف غير صحيح، لم ينطبق على الآية. التعريف الذي معناه استعمل اللفظ ثم أعاد استعمال اللفظ، أعاد استعمال اللفظ كرره. النكاح كتاب أحكام النكاح وله معنى، والنكاح مستحب، أعاد استعمال اللفظ يعني كرر اللفظ مرتين أو ثلاثة أو أربعة. إن الله وملائكته يصلون، يصلون مرة واحدة بس. مفيش معنى تكرار. معنى كده، مفيش معنى تكرار اللفظ ده، لابد من تكرار اللفظ. واو ايه؟ طيب المهم المعنى مفهوم، لكن هل هذا يسمى شبه استخدام ولا لا؟ تطبيقه على المصطلح ما يبقاش اسمه شبه استخدام. مش ده تعريف الاستخدام. تعريف الاستخدام إعادة اللفظ، إعادة اللفظ شبه الاستخدام، إعادة اللفظ. لا ما قلتش كده، أنا بقول إعادة اللفظ، المعنى اللفظ الذي له أكثر من معنى يستخدم في معنى ثم يعاد بمعنى آخر، ثم يعاد بمعنى ثالث، ثم يعاد بمعنى رابع، ثم يعاد بمعنى خامس، ثم يعاد بمعنى سادس. في شواهد على كده يعاد. وبقول لحضرتك اهو من احكام النكاح، النكاح مستحب. كرر كلمه النكاح مرتين. استخدام اللفظ الذي له اكثر من معنى بمعنى ثم اعادته بمعنى ثاني، ثم اعادته بمعنى ثالث، وهكذا اعادته. وقالت لي وقد صرنا الى عين فقدناها، بذلت العين فاكلها وقد عدها ومجراها. وقالت لي وقد صرنا الى عين فقدناها، بذلت العين فاكلها وقد عدها ومجراها. العين هنا معناها الذهب. فكلها جميل عود على العين، لكن بمعنى الباطرة. طلعتها جميل عود على العين معناها الشمس. مجراها عود على العين معناها الجارية. بذلت العين أي الذهب فكحلها، الكحل يكون العين الباطنة، فكحلها بطلعتها يعني كحلها بطلعتها يعني في طلعة الشمس، عندما تطلع الشمس العين بمعنى الشمس، ومجراها يعني وفي مجرى العين الجارية. الضماء كلها تعود على العين ولكن بمعاني مختلفة. العين الأولى بمعنى الذهب، الثانية بمعنى الباطرة، الثالثة بمعنى الشمس، الرابعة بمعنى الجارية، وهكذا. فهذا من باب الاستخدام. الله أعلم. العين الجارية. العين العين المعروفة الجنب ومنها الماء. ذهب طيب في أي سؤال إلى هنا؟ نقرأ مرة أخرى. والنكاح أي معنى التزوج؟ أي قبول التزويج، أي قبول بقى، أي قبول التزويج، إذ هو الذي من طرف الزوج فهو المحكوم عليه بالاستحباب له للزوج. ففي كلام المصنف شبه استخدام، حيث ذكر النكاح أولا في الترجمة يعني في العنوان بمعنى العقد المركب من الإيجاب والقبول، وذكره ثانيا أعاده نفس اللفظ مرة أخرى النكاح في أول الباب بمعنى آخر وهو القبول الذي هو أحد طرفيه. وأما الإيجاب الذي هو الطرف الآخر فهو من طرف الولي، وهو مستحب أيضا إن كانت المرأة تائقة، فيستحب لها النكاح بمعنى التزوج الذي هو الإيجاب لكن بواسطة الولي. وفي معنى التائقة المحتاجة للنفقة، إذا كانت التائقة إلى الواسط فيستحب لها أن تنكح، كيف تطلب من وليها أن يعقد لها. وفي معنى التائقة للوط المحتاجة للنفقة، فكيف تنفق على نفسها تضيع، يبقى تطلب الزواج، يستحب لها أن تطلب الزواج. والخائفة من اقتحام الفجرة، بل إن لم تندفع الفجرة عنها إلا بالنكاح وجب ظل رجل ولا ظل حيطة، لأنه يدفع عنها الأغراب، يدفع عنها العيون، يدفع عنها الفساق، يدفع عنها. ولذلك فالمرأة التي ترفض تعدد الأزواج امرأة لا تفهم حكمة الله تعالى من تعدد الأزواج، لأن من ضمن هذه الحكمة العالية الرفيعة أن المرأة تحتاج إلى من يعولها. وإنما ترضى بالمرأة تقول هو أنا كان فيه عيب، ما أنا جايب الأولاد، ما أنا مش مخليها عايز حاجة، ما أنا كذا ما أنا كذا، بس في غيرك محتاج ست الهواني. معلش بل إن لم تندفع الفجرة عنها إلا بالنكاح وجبا، فإن لم تكن تائقة ولا محتاجة ولا خائفة كره لها. لماذا؟ قال لأنها يخشى منها لا تقوم بحقوق الزوجية مع عدم السبب المقتضي للنكاح. فما قيل إنه يستحب لها ذلك مطلقا مردود. طيب أي إلى هنا في أي سؤال؟ قال ويستحب كون الزوجة بكرا إلا لعذر، يستحب مش يجب، يستحب إلا لعذر كضعف آلته عن افتضاض أي إزالة البكارة، افتضاض البكارة مع افتضاض الإزالة، أو احتياجه لمن يقوم على عياله. إذا تزوج بغير بك لأنه يعجز عن أن يفض البك، أو تزوج بغير بك لأن معه عيال يريد من يقوم عليهم، وفي الغالب أن البكرة تكون صغيرة تحتاج إلى من يقوم عليها وغير مدربة، تحتاج إلى من يرعاها. أما السيد فهي متعودة على رعاية الصغار فتكون لائقة بمن عنده عيال. كما وقع لجابر رضي الله عنه فإنه لما قال له صلى الله عليه وآله وسلم هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك، اعتذر له فقال إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن. يعني خرقاء ضع شرطة، لأن الجملة اعتراضية ليست من الحديث، أي لا تحسن شيئا وأغلق الشرط. نعم خرفاء خرقاء ملوش دعوة بالخرف، الخرف شيء في العقل، لكن دي خرقاء يعني عقلها موجود بس صغيرة لم تجرب. خرقاء أي لا تحسن شيئا، فسرها لا تحسن شيئا، لكن خرفاء التي عقلها فيه شيء. ودي جملة تفسيرية من المحسي ليست من كلام جابر رضي الله عنه. كلام جابر يقول فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أصبت. شوف الرجولة، شوف الشهامة لجابر. جابر معه 7 أخوات، معه 7 أخوات، فلما أراد أن يتزوج قام بحقهن ونظر إلى حقهن قبل أن يقوم بحق نفسه، لم ينظر إلى امرأة صغيرة ولا جميلة ولا كذا ولا كذا، إنما جاء لمن يرعاهن. فراعى أخواته بعد استشهاد أبيه في أحد. والحديث رواه الجماعة، وهذه الرواية رواية أحمد رضي الله عن الجميع. رواه الجماعة أي 6، البخاري ومسلم وأصحاب السنن كلهم رووا هذا الحديث وغيرهم طبعا، منهم أحمد، وهذه الرواية التي معنا في أحمد في مسند الإمام أحمد. قال وكونها، يعني يستحب كونها بكرا، وكونها دينة لا فاتقة. رقم 2. رقم 3 جميلة. جميلة بحسب نفسي ولا بحسب عرف الناس؟ قال جميلة عرفا عند العلامة الرملي أو بحسب طبعه عند العلامة الزيادي. يستحب أن تكون جميلة، إما جميلة يعني بما تعرف على الناس أنه الجمال وهذا اختيار الرملي، أو عنده هو وهذا اختيار الزياد. ما الدليل هذا الاستحباب؟ قال لخبر الصحيحين تنكح المرأة 4، لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها. النسخة القديمة إيه؟ الحسن هو الجمال. والحسن هو الجمال، ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك يعني قال أي التصقت بالتراب، وهو كناية عن الفقر، فكأنه قال افتقرت إن لم تفعل واستغنيت إن فعلت. كلمة تقولها العرب لا تريدها أو لا تريد حقيقتها، وإنما تريد فقط التدليل أو الدعاء بالخير، أو يراد الحقيقة كما هنا ولكن بشرط أن لا يفعله رغبة عن الشرع الشريف. قال لا بارعة الجمال، إذا استحب كونها جميلة لا بارعة الجمال. ليه؟ قال لأنها تزهو عليه بجمالها البارع، وتمد إليها الأعين وتمد إليها الأعين غالبا، وتمتدها بالكتاء يعني، وتمتد طيب وتمتد إليها الأعين غالبا. رابع شيء، وكونها ولودا، حارف الزينة حتى تزوجها، هو بيقول المستحب أن تكون بكرا يعني لم تلد قبل ذلك، كيف أعرف أنها ولودا وهي أنها ولود وهي لم تلد وهي بكر؟ قال ويعرف كون البكر ولودا بأقاربها. طب تعرف كون السيد ولودا بأنها ولدت كثيرا، لكن البكر كيف أعرف بأن البكر ولودا؟ قال بأقاربها. الخامس ودودا. نعم يعني الولود هنا عائدة على البكر وعلى السيد على المرأة. على المرأة يستحب كون الزوجة الزوجة أيا كانت، يستحب كون الزوجة بكرا جميلة ودودا ولودا وهكذا. ولودا مش معاها أولاد، ولودا يعني قابلة للولادة، بدليل أن البكر ليس معها أولاد. الطيب ولود لأنها ولدت، عاشوا أو ماتوا بيجوزها معها أولاد عشان رجل معها عشر عيال بيجوزها عشان يعول عيالها بدل ما تعيش في المجتمع بلا عائل. رجال ورجال قليل، هنعمل ايه هنعمل ايه؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي تزوج أم سلمة وعندها عيال. رجال ورجال قليل يا مولانا، عندها عيال كثير كثيرون كمان. أما اللي معها عيال مين يتجوزها؟ ومن يرى عيالها؟ لا لأن السيف خلاص ما معروف بقى عندها أولاد. ولودا معناها كثرة العيال يعني صغير البلد. معناها كثرة العيال. لو هي سيب ومحش عيالها. معاش إيه؟ أولاد كثيرة. يعني السيب الأغلب إنها ولدت. إما سيب وعقيم خلاص يبقى بلاش منها. إحبابا بس مش وجوبا يعني. لكن استحب انها تكون ولود، اما انها فعلا ولدت لانها سيد، واما انها بكر. فكيف اعرف البكر؟ هو ده اللي احتاج ان هو يعرفني اياه، كيف اعرف ان البكر ولود؟ يعني هل السيد تعرف كونها ولوده ولد انها ولدت؟ ولدت ولد ولدين في في في سنتين يبقى ولد. قال ودودا لخبر تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. حديث رواه النسائي عن معقل بن يسار رضي الله عنه، رواه النسائي في سننه ورواه البيهقي أيضا عن معقل بن يسار. ودودا من المودة، من المودة نعم، تتودد إلى زوجها. بالغة، يستحب أن تكون بالغة إلا لحاجة. خفيفة المهر، يستحب أن تكون خفيفة المهر. لا مطلقة يرغب فيها مطلقها أو ترغب هي فيه، لكن مطلقة لا ترغب في مطلقها ولا يرغب مطلقها فيه مفيش مانع، لكن لو بينهما علقة محبة يكون من من السيء على الرجل أن يتزوج مثل هذه المرأة ذات نسب طيب. يستحب أن تكون ذات نسب طيب، لا بنت زنا ولا بنت فاسق. كل هذه مستحبات. ليه؟ لأنه لو كان أبوها والعياذ بالله فاسق، لو كان أبوها فاسقا ممكن تكون هي أتقى الأتقياء. ومثلهما اللقيطة، ومن لا يعرف لها أب. بنت الزنا التي عرف أنها من زنا لا يستحب أن تنكح، لا يستحب، مش يجب أن تترك، لا يستحب. اللقيطة التي لا يعرف أبواها، لا أب ولا أم. ومن لا يعرف لها أب، لا يعرف أمها ولا يعرف أبوها. لماذا؟ لخبر تخيروا لنطفكم، تخيروا لنطفكم، لنطفكم. والحديث في ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، والحديث ضعيف. غير ذات قرابة قريبة، يستحب أن تكون غير ذات قرابة قريبة. كيف؟ قال بأن تكون أجنبية، فيش قرابة أصلا، أو ذات قرابة بعيدة. بأن كانت، بأن كانت أجنبية أو ذات قرابة بعيدة. قال لضعف الشهوة في ذات القرابة القريبة كبنت العم، فيجيء الولد نحيفا. زواج الأقارب فيه أبحاث علمية بأنه يسبب الأمراض، أبحاث علمية حديثة. ولذلك قال بعضهم إن أردت الإنجاب فانكح غريبا وإلى الأقربين لا تتوصل، فانتقاء الثمار طيبا وحسنا، ثمر غصنه غريب موصل. جميل، ينفي بقى في هذه الرسالة. ما وجه الشاهد في هذه الأدلة التي تستعمل الآن على الإنسان الشيخ؟ يستحب أن يستحب، يستحب، يستحب. دي تركناها ونتكلم إن في أبحاث علمية. فالرسالة بتقول إيه؟ مضمون الرسالة إيه؟ تنفي. جميل قوي. اللي سمعته أنا إنه في أبحاث بتثبت، مش كده؟ بس إن جدتك كنت بتذكر بتقولي لأن النبي تزوج من قريبة، ما ده ما بتدلش بيه يا أخوانا. كيف بتدل بيه؟ وإحنا قلنا حرام، إحنا قلنا ممنوع، وإحنا قلنا كبيرة من الكبائر، إحنا قلنا صغيرة من الصغائر. هو لو صح الكلام الشيخ يبقى الشباب لسه له مكان. لا لا لا، أنا بتكلم على وجه الشاهد من من الأدلة الأحاديث. المسألة العلمية أنا مش عالم في هذا، لست عالما، لا أعرف إذا كان الطب بيقول ولا ما بيقولش. إحنا معانا أحاديث، معانا أحاديث ومعانا أبحاث. الأحاديث العلماء اختلفوا في صحة الحديث إلى آخره، معانا بقى أبحاث. أنت بتقول إن في أبحاث بيقول عليها الشيخ فلان الفلاني حفظه الله بيقول إنها سبب طبيا إنه الزواج من الأقارب ليس فيه أي شيء. موضوع يعني محله المعمل، أنا ما أعرف. أما الاستدلال بالأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من قريبة له أو زوج قريبة له، ده لا يستدل به على شيء، لأنه غايته إيه؟ غايته الجواز. وإحنا ما إحنا لا نفي الجواز، هنقول بالاستحباب ألا تزوج من القريبة ذات النسب القريب. ايه هو اللي بيعمل مشاكل؟ موضوع قول الاستحباب، البعد عن الأقارب. ليه؟ إيه المشاكل؟ بالعكس ده بيعمل حاجات جميلة جدا. إيه المشاكل؟ يلا قول. ها. الصعيد عندنا. ده هو دي المشاكل، دي المشاكل بعينها اللي بتحصل في الصعيد. في الصعيد محجبين البنت لابن عمها. ايه ده عكس اللي احنا بنقوله. احنا بنقول سيبوا الستات يتجوزوا اللي هم عايزين، سيبوا البنات. يبقى المشاكل من اللي انت بتقوله، مش من اللي بيقوله الشيخ في الكتاب. من اللي انت بتقوله ومن المرجع اللي انت اسالتنا اليه. يكون واحد مثلا يريد ان يتزوج بنت ابنه عمه، ما يتجوزها. هذا الكلام ما يتجوزها. وده اللي بيحصل في الواقع. في الواقع ان الزواج بينتج مشاكل. لا ياخد بيت من مشاكل. فلما حضرته بيطلق مراته، بيطلقها وبيقطع عمته وبيقطع خالته وبيقطع اواصر القربة تنتهي. وده واقع. ده بعيدنا عن المرض. لكن الامراض انا شفت بعيني، ما حدش قال شفت بعيني زواج الاقارب بيعمل ايه. ومع ذلك انا لا اعد هذا استقراء، لكن المعول عليه هو كلام العلماء. العلماء خلاص انا ما اعرفش، لكن شفت وسمعت ان زواج الاقارب بيسبب اشياء. لو في ابحاث ثانيه والله انا لا، ليس هذا عملي ولا فهمي. قد يكون ما رايته وسمعته قاصرا. ايه تاني؟ لكن لا يستدل. بس الواقع اللي قلتها مع حضرتك انه لا يستدل بكون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من قريبه له على شيء في هذا المضمار اصلا، لا في الحل ولا في الحرمه. كلامنا في الاستحباب. زي كل ما بنعدي على فرع من الفروع بنقول ده يستحب فقط. لو ذهب وتزوج بنت زنا جاي، لو تزوج من بنت النقيطه جاي. وقلنا وقد تكون بنت الزنا افضل من او بنت الفاسق والعياذ بالله افضل من ابيها ومن كثير من الـ من الـ من الـ من بنات النسب والحسب. فلا يرغب عنها. يبقى احمق الذي يرغب عن مثل هذه. لكن يستحب. ما رايك بقى الثاني بيقول لي بقى ما رايك لو تزوجت بنتا تقيه نقيه صالحه جميله وبنت حسب ونسب، هذه ولا هذه؟ طبعا هذه. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبنين زواج. أرجوك بس المهم بس الاستدلال بالأحاديث. ما ينفعش نقول لأن النبي تزوج من قريبة له، ما ينفعش. لأنه مش حرام، احنا ما بنقولش بالحرمة. لما يكون بنقول بالحرمة نقول الحق، بيقول حرام والنبي تزوج من قريبة له. النبي لا يفعل الحرام عليه الصلاة والسلام، لكن يفعل المكروه ليبين الزواج. يبقى ده شاهد معانا. يبقى حضرتك بتنقل شاهد لنا مش شاهد علينا. من حيث لا تدري. فأراد الشيخ محمد بن زياد الدندراوي أن يعلم الجالسين أن هذا الكلام الذي ينطقه المدرس غير مسلم. توازن الأقارب هذا ليس مسلم أنه فيه شيء من ناحية الطب، بل هناك قول آخر عند علماء آخرين بأن تعلموا رحمكم الله أن المسألة ليست مسلمة. وإياكم أن تنخدعوا بهذا. وإن أردت الإنجاب فانكح غريبا ويا الأقربين لا تتوصل، فانتقاء الثمار طيبا وحسنا، ثمر غصنه غريب موصل. بحر يا خلدون. إن أردت إن أردت فاعلات بحر الخفيف. قال ويستحب أن يعقد عليها في شوال، وأن يكون في يوم الجمعة أول النهار، وأن يكون في جمع، وأن يكون في المسجد. ويستحب أن يدخل عليها في شوال، كما فعل النبي كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في عائشة رضي الله تعالى عنها. إلى هنا في أي سؤال؟ استحبوا أيضا ويستحبوا أيضا أن يدخل عليها في شوال. والنكاح مستحب، قوله مستحب أي استحبابا عارضا لأن أصله الإباحة، لكن إن قصد به العفة أو حصول ولد أو نحو ذلك صار طاعة، بخلاف ما لو قصد مجرد استيفاء اللذة أو قضاء وطره، ولهذا لا يصح نذره ولو في صورة الاستحباب على ما اعتمده الرملي. وقال ابن حجر يصح نذره إن قصد به العفة أو حصول ولد أو نحو ذلك نظرا لاستحبابه حينئذ وهو وجيه. والعلامة الرملي نظر لكون أصله الإباحة والاستحباب عارض. الخلاصة أن أصل النكاح الإباحة والاستحباب عارض، وإن نوى هذه النيات المباركة صار طاعة وصار مستحبا، وأما نذره فهناك قولان: قول الرمل بأنه لا ينذر باعتبار أصله أنه مباح والمباح لا يقع فيه النذر، ولو في صورة استحباب، قال ولو في صورة استحباب حتى لو نوى بهذا النكاح العفة والولد وهذه المعاني الجميلة التي تحوله إلى مندوب ومستحب لا ينذر، لا يستطيع أن ينذر ويقول شرعا يعني لا لله علي أن أنكح امرأة أستعف بها، لله علي أن أنكح امرأة تلد لي ولدا وهكذا. لماذا؟ لأن في أصله هو مباح والمباح لا يقع تحت النذر. وأما ابن حجر الهيثمي رحم الله الجميع قال بأنه ينذر، والشيخ البيجوري قال وهو وجيه نظرا لأنه صار حينئذ مستحبا، يعني صار قربا. النذر يكون في القربات، لا علي أن أصوم، لا علي أن أصلي، لا علي أن أتصدق، في القربات. فلا يكون النذر في الواجبات، لله علي أن أصلي الظهر فريضة، لا يكون في الواجبات، لله علي أن أصوم رمضان لا يكون في الواجب، ولا يكون في المباحة، لله علي أن أكل عند الشيخ محمد الدندراوي مثلا كذا ما ينذرش، لا ينذر هذا. لا هو يؤذر بمجرد النية في الأول، لأنه العقد وراء الألفاظ يكون بعد ذلك، بعد ما نوى أنه اللي تلد له أولادا يجاهدون في سبيل الله رجع في كلامه قال لا أريد الولد، لما عاشرها قال لا أريد ولدا من هذه المرأة. فلا الله تعالى أعطاه ثوابا ثم يأخذه منه مرة أخرى، الله كريم. لكن كلما نوى كلما أخذ ثوابا، كلما نوى أخذ ثوابا، يجدد النية يأخذ ثوابا. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار الحرب فإنه لا يستحب له النكاح، كلام ده مهم. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار الحرب فإنه لا يستحب له النكاح، وإن وجدت فيه الشروط كما نص عليها الشافعي وعلله بالخوف على الولد من الكفر والاسترقاق. الآن في استرقاق لكن في كفر، الآن في كفر، وهذا مما نراه عيانا بيانا متكررا أن الأب يكون متدينا، مش بس مسلم متدين، والأم مسلمة متدينة، وأولادهما الذين تربوا في بلاد الكفار صاروا إما والعياذ بالله كفار بالكل بالمرة، وإما متفلتون أو إما متفلتين من الدين لأن البيئة شديدة هناك. فلا يستحب له النكاح من أصله، لا من مسلمة ولا من كتابية، لا يستحب، مش يحرم، لا يستحب. نعم. النكاح يعني سبب من أسباب الولد. وانا بتكلم على دار الحرب، بتكلمش على امريكا واستراليا، بتكلم على دار الحرب، والاصل عدم البقاء في دار الحرب، يعني وزارة دار الحرب ليس للمقود، بتكلمش على الصورة اللي بين حضرتك، بتكلم على صورة واحد دار الحرب معدي ولا بيجاهد، وهو بيجاهد يتزوج. محمد نرد على الهاتف. أيوة. اتجوزت ولا طلقت ولا عملت ايه؟ ها امريكا واوروبا دار حرب. اه ما هي دار ايه؟ اسلام. عندكم رأي اخر؟ اتفضل اتكلم. يعني هم رأي دار حرب ده بالتالي. لازم تكفر على حسب الحاجة. واحد حيقع في الزنا مع البلاد الكفر الذي بيننا وبينهم سلم نسمي دار حرب. في أصلها دار حرب، في أصلها، لكن في بيننا وبينهم هدنة، بيننا وبينهم عقد. مفيش سلم إلى الأبد مع الحربيين، مفيش سلم إلى الأبد، ممنوع، مش حاجة اسمها سلم. لا انا اقصد مؤقت. ايوه مؤقت، لانه هناك اختلاف. ما دار حرب، لا دار حرب، بس بيننا وبينهم هدنة. في بعض العلامات تعتبر ان كان الذين يدفعون الضرائب لهم حل. احنا قلنا اسمع دار حرب. طيب معناها فيهم محاربين، كلهم محاربين. كلهم محاربين. أصل الاستحباب، إباحة، أصل الإباحة، عارف نظر ألا يتزوج، فيش نظر. لا يقع تحت النظر أصلا، لأنه مباح. المباح النذر يكون في القربات، لا يكون في الواجبات ولا في المباحات شرعا. لا يتأتى شرعا، أما يتأتى لفظا بيصلي من غير وضوء، ده مش شرع. اللي هو ايه؟ لا يقع النذر، النذر غير موجود أصلا، ده لغو. اسم على ايه؟ لكن اصلا ده غير معتبر شرعا. يقسموا الشرع على ايه؟ واحد قال انا حصوم لغايه العصر، كفايه حلو عليكم كده يعني، شويه حصوم لغايه الظهر مره، شويه بعد شهر لغايه العصر، وبعد كده لغايه المغرب. حصوم لغايه العصر عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ اقول له ايه؟ المفتي يقول له ايه؟ رد عليه. ما ينفعش. نظر أن لا يتزوج ما ينفعش، نظر أن يتزوج ما ينفعش، لا يجوز. الشيخ ابن حجر بيقول ينفع، نظر أن لا يتزوج ازاي؟ ما لازم يكون قربة، قربة. ابن حجر لما قال انه ينفع نظر الى انه صار الان قربة، إذا ازاي يقول نظر ألا يتزوج؟ فاهمها؟ مبقاش قربة بقى، نظر ألا يتزوج، بيتقرب إلى الله بألا يتزوج. وهو ابن حجر بيقول متى يصح النذر؟ إذا أراد به الولد، إذا أراد به العفة، أراد حوله إلى قربة. ازاي تقول لي بقى نظر ألا يتزوج؟ ما تجيش ها مش مركبة مع بعض، ولا مركبة معك انت ماشية ولا مش ماشية؟ انت عايز في مشكلة مع مراتك ولا في حكاية ايه مشكلة بالضبط؟ انت عايز ايه بالضبط؟ ها ثلاثة راس ها ها ما يعتبرش نذر، ده غضب غضبا شديدا، ده شاهد لينا مش شاهد مع مش شاهد لحضرتك. اما انا فلا اتزوج ابدا، واما انا فاقوم الليل ولا اقعد، واما انا فاصوم ولا افطر. فغضب غضبا شديدا وقال من ذا الذي قال كذا وكذا، فاني اتقاكم لله واعرفكم به واتزوج واتزوج النساء وانام وارقد واصلي واصوم وافطر. غضب، هذا هذا هذا ليس مشروعا، كمن وقف نذر أن يقف في الشمس، إن الله تعالى غني عن أن يعذب هذا نفسه. هذا النذر لا، وآخر نذر أن يفعل كذا وكذا من الأشياء المباحات، لا يتعبد الله تعالى لا بالمعاصي ولا بالمباحات ولا بما فيه إيلام للنفس مطلق كده من غير قربة ولا حاجة، لكن نذر أن يحج ماشيا لأنه قربة، صح في ألم للنفس لكنه قربة، لكن نذر أن لا يتزوج فين القربة اللي فيه؟ مش لأنه مستحب، لا يتزوج ده مش مستحب. ردوا عليهم قال إنه سنته، لا سنته يعني مباح، لأنه منع نفسه من المباح. قل من حرم زينة الله، ها؟ حرم على نفسه، مباح اعمل ما تشاء لا تزوج. هو الشريعة بتجري وراك بالكربات تقول لك تزوج؟ الشريعة بتنهاك أن تحرم على نفسك. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات من الرزق، ده اللي احنا الشريعة بتنهاك عنه. لكن انت مش عايز تتجوز، اطلب العلم مش مال، لكن مش بس ما تحرموش على نفسك، هو ده اللي تنهاك عنه الشريعة. بعضهم قال هذا، لكن مش الشافعية، الشافعية ما لم يقولوه. مش مستحب، احنا بنقول انه مباح مش مستحب. عندنا واجب يرقى، هيقول دلوقتي كمان شويه هيقول انه يرقى، قلنا بياخد الاحكام الخمس هيكون واجب ان شاء الله. وقال على المراه التي مر معانا وانت كنت معانا، المراه التي تخشى من دخول الفجار عليها يجب عليها ان تطلب النكاح، المراه مش الرجل، المراه من باب اولى الرجل، تعرض له الاحكام الخمسه. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار الحرب فإنه لا يستحب له النكاح وإن وجدت فيه الشروط كما نص عليه الشافعي، وعلله بالخوف على الولد من الكفر والاسترقاق. افرض يا شيخ عبد المنعم بعد ما اتجوزها راحت جابت منه ولد، الصورة دي جايبة عقلا يعني حاطط وسيلة تشيل الولد، خطر موضوع خطر موجود وحاصل. قوله لمن يحتاج إليه، أي للشخص الذي يحتاج إلى النكاح سواء كان مشتغلا بالعبادة أم لا. لمن يحتاج إليه، أي للشخص الذي يحتاج إلى النكاح سواء كان مستغنى بالعبادة أم لا. بتوقانه للوقت، قال متعلق بيحتاج بين قوسين، بتوقانه جار ومجرور متعلق بيحتاج، يحتاج بتوقانه، كيف احتاج؟ بسبب توقانه للوقت، أي بسبب استياقه للوقت، فالباء للسببية. فإن لم يكن به توقان كره له النكاح إن فقد أهبته، سواء كان به علة كتعنين أم لا. العنين هو الذي لا تنتشر آلته، لا ينتصب ذكره، أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين يبقى مكروه أيضا. وجد الأهبة ولكن به علة كهرم وتعنين. لماذا؟ قال لانتفاء حاجته مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام به في من عداه. لماذا كره في الحالتين؟ الحالة الأولى ليس به توقع وفاقد الأهبة فهو مكروه. ليه؟ أولا لانتفاء حاجته، ثانيا لأنه التزم شيئا هو فاقد لأهبته، التزم الزواج وهو يفقد تكاليفه التي ستعرفها بعد ذلك. والثاني الذي يتوق إليه ولكنه عنين أو به هرم. قال وأما الثاني فوجه الكراهة خطر القيام به في من عداه، اللي هو عنده توقان ولكنه ليس عنده القدرة فعنده خطر القيام به، ما عندهش قدرة كيف سيقوم به وهو عنده حاجة إلى ذلك لكنه هرم أو به عنة. قال فإن وجدها ولا علة به فتخل لعبادة أفضل، لعبادة أفضل إن كان متعبدا. إن كان متعبدا فالتخلي للعبادة أفضل من الزواج. ليه؟ قال اهتماما بها بالعبادة. وإن لم يكن متعبدا فالنكاح أفضل من تركه. ليه؟ قال لئلا تفضي به البطالة بسبب التفكر إلى الفواحش. إذا ممكن سيادتك كده تعمل خريطة وتجمع فيها سادات هذه الفروع وتكتب لنا غدا إن شاء الله الخريطة، خريطة حكم النكاح عند الشافعية. من عنده توقان، من ليس عنده توقان يفرع، عنده توقان وقادر غير قادر، الثاني متعبد ومتخل لها، متعبد وليس متخليا لها، وهكذا. اعمل له الخريطة لو سمحت، دخل معه طالب العلم. هو لم يذكر طالب العلم لكن طالب العلم هنا يعامل معاملة المتعبد. إذا كان يطلب العلم ومتفرغ لطلب العلم يبقى مثله مثل المتعبد، ترك النكاح أفضل، وهكذا. فاصنع هذه الخريطة، رحمك الله، زوجك الله، ويجد أهبته، ويجد أهبته. عطف على قوله يحتاج إليه، لمن يحتاج إليه ويجد أهبته. والأهبة بضم الهمزة مؤن النكاح. ما هي الأهبة؟ قال كمهر ونفقة، أي وكسوة، كما أشار إليه بكاف التمثيل. مش فقط المهر والنفقة، ليه؟ لأن الكاف دي كاف التمثيل. يبقى إذن هناك أشياء أخرى نذكرها. والمراد بالمهر الحال منه، الحال منه، والمراد بالمهر الحال منه. لو في مهر مؤخر يبقى لا يشترط وجوده الآن، لكن يشترط وجود الحال من المهر حتى يأتي الاستحباب يعني. وبالنفقة، ما هي النفقة التي تشترط لوجود الاستحباب؟ وبالنفقة نفقة يوم النكاح وليلته، والمراد بالمهر الحال منه. وبالنفقة يعني المراد بالنفقة نفقته يوم النكاح وليلته، معاه النفقة ليوم النكاح وليلة النكاح وعنده توقان يستحب. وبالكسوة يعني المراد بالكسوة كسوة فصل التمكين، مكنته في فصل الخريف يبقى يحتاج إلى أن يكون عنده مؤنة وكسوة، عفوا كسوة فصل الخريف. إذا كان عنده كسوة فصل الخريف وعنده التوقان فالنكاح في حقه مستحب، مكنته في الربيع كذا، في الشتاء كذا. يبقى العبرة بالكسوة في الفصل، والعبرة في النفقة باليوم والليلة، يوم النكاح وليلته. فإن فقد الأهبة أي مع توقانه للوطء كما هو الفرض لم يستحب له النكاح، بل يستحب له تركه كما في المنهاج وغيره. وبالغ في شرح مسلم فقال يكره له النكاح. قال ويكثر شهوته بالصوم. ماذا يفعل إذن؟ قال ويكثر شهوته بالصوم إرشادا. الإرشاد يا أخوانا أقل شوية من الاستحباب، يعني عندنا الجائز الطرفين وعندنا المستحب وعندنا الواجب. بين الواجب والمستحب يعبرون بينبغي. عندما تقرأ الكاتب يقول ينبغي له أن يفعل كذا، يبقى لم يرقى إلى أن يكون واجبا لكنه أعلى من المستحب. ينبغي ليس عنده من الدليل ما يجعله واجبا، لكنه أعلى من المستحب. عنده من الأدلة المتكاثرة ما يجعله فوق المستحب. وعندما يقول إرشادا يعني هو ليس جائز الطرفين لكنه لم يرقى إلى أن يكون مستحبا. قال ويكثر شهوته بالصوم إرشادا. فإنه بالتمرن عليه يضعف الشهوة. فإنه بالتمرن عليه يضعف الشهوة لخبر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وجاء أي قاطع لتوقانه. والباءة بالمد مؤن النكاح. الحديث الذي معنا الآن رواه الجماعة أيضا، رواه الستة، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. فإن لم ينكسر بالصوم لا يكسر بالكافور ونحوه. كافور زيت، الكافور أصلا شجرة ويؤخذ منها الزيت، هذا الزيت يضعف الشهوة. قال لا يضعفه بالكافور ونحوه. فماذا يفعل؟ قال بل يتزوج وتوكل على الله. يبقى عنده توقان وليس عنده الأهبة، ولا وجرب الصوم ولم ينكسر، فماذا يفعل؟ يتزوج وتوكل على الله. فإن الله تعالى تكفل بالرزق للمتزوج بقصد العفاف، الحديث يعني ورد في الحديث أن من تزوج يقصد العفاف تكفل الله له بالرزق بعد ما يكون استفرغ وسعه في ترويض نفسه بالصيام. فإن كثره بالكافور الطيار ونحوه كره إن أضعف الشهوة، فإن قطعها من أصلها حرمة. انتبه معي، ده حكم مهم، لأن نسأل عنه في حال النساء التي يرغبن في قطع الحبل، تريد أن تستأصل رحمها، تريد أن تربط المبايض. هذا الفرع اللي معنا الآن. يقول فإن كثره بالكافور الطيار ونحوه كره. وبيقول له بلاش تعمل كده، بل تزوج والله تعالى يرزقك. طيب إن أقدم على كثره جبن عمل، لم يكن عنده من اليقين أنه يتزوج ويرزق، خاف أن لا يستطيع أن يقوم بأعباء النكاح وأن يضعف أمام أطهاره يعني، فاستخدم الكافور فأضعف الشهوة، حق مكروه. فإن كثره بالكافور الطيار ونحوه كره إن أضعف الشهوة، فإن قطعها يعني بالكلية من أصلها حرمة. وكذلك استعمال المرأة الشيء الذي يبطئ الحبل أو يقطعه من أصله فيكره في الأول ويحرم في الثاني. ده الفرع اللي معانا اللي بيسأل عنه العلماء كثيرا. تريد أن تربط المبايض، تقطع الحبل بالكلية، أو تريد أن تستأصل الرحم بلا علة، بلا علة مفيش مشكلة، لكن ممكن تنظم الحمل، ممكن تأخذ من موانع الحمل المأمونة ما تؤجل بها به حملها، لكن أن تقطع بالكلية هذا حرام إن لم يكن هناك خطر على صحتها أو حياتها. ونقف هنا ونكمل غدا. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ نعم. الموانع والحمل، لكن هو يقول وكذلك استعمال المرأة الشيء الذي يبدئ الحمل. الذي يبدئ الحمل. يبدئ الحبل أو يقطعه من أصله، فيكره في الأول ويحرم في الثاني. سؤال. هذا لا أنا كنت أريد الموانع والحمل إذا لا يجوز على هذا الرأي. ليه لا يجوز؟ كيف لا يجوز على هذا الرأي؟ انت بتجلس جنب اي حد تنقل له عدوى الفهم الجميل، كيف لا يجوز؟ بيقول اذا اطأ الحبل كره، اذا منعه بالكلية، منعه بالكلية يعني حصل ايه؟ انتهاء القدرة على الحمل، استئصال الرحم بالكلية، ربط المضايض الى الابد الى الابد. قصده تبقيت مصري، قصده قصده بالهمزة، قصده داروتي، ده شخص داروتي يقول قصده، حضرته تعلم اللغة الفاسدة. نعم قصده تمطر. من تمطر فقد تبطر. ايوه سؤال حضرتك. هي سؤال سؤال سؤال سؤال الأولاني لأنني سامع كويس. سورة الصيام صيام صوت. طيب نسوخ. تقصد النساء يعني احنا يعني النساء. ماشي خلاص. طبعا النساء شقائق الرجال. لو أراد أو أرادت كثرة الشهوة، لكن رجل أو امرأة ليس عنده شهوة لا يحتاجها. السؤال الثاني يستحب. لا مش نفس الشيء، يعني شوفي قلنا إيه مثلا، قال أن تكون جميلة لأجاب الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، هذه الأربع مش موجودة في الرجل، ما قالش ينكح الرجل لأربع، لدينه ولماله ولجاهه ولجماله. يبقى فيها تفصيل، يعني فيها تفصيل. نعم وهذا بالحكم هنا، يعني لو رجل مثلا أضعف شهوته هو أو مثلا بالعكس، يعني لو واحد يتزوج أو أولد يعني يريد أن يقوي شهوته. أيوه لماذا ما يقوي شهوته؟ عشان يكتم رأسه، عشان يعفى رأسه ويقوي شهوته، مما ألا يضر جسمه. حتى بالأدوات الكيميائية. بعض الناس يستخدم أشياء تضر الجسم. فإذا كان بشيء لا يضر الجسم، وهذا يقوله أهل الاختصاص، الشيخ محمد، عليك الشيخ محمد، أهل الاختصاص. أي سؤال؟ تتجوز بقى. تتقي الله تتجوز بقى. شهوة. شهوة. استخدم منه كمية كبيرة. انت متخصص، انت اللي انت اعلم مني ده. المجرب ولا متقدم؟ نعم. الزواج لازم من جهة المرأة باتفاق، وعلى الراجح من جهة الرجل. إذا في مقابل الراجح أنه ليس لازما، فبيقول لي إيه اللي مقابل الراجح؟ بيقول فسخه بلا سبب لا يتأذى من الرجل والمرأة. طب هو الأول بيقول كده برضه، خلاص خلاف لفظي. الأول اللي بيقول إنه هو راز إنه لازم من جهة الزوجة أيضا، بيقول كده إنه لا يفسخ بلا سبب من جهة لا من المرأة ولا من الرجل. فلما اشترك في هذا القول عرفنا أن الخلاف مطلوب. لو كان جائز، لو كان جائز يبقى يفسخ ما تشاء. من جهتي لا يفتخ متى شاء، هو لا يفتخ متى شاء، إذن هو لا متى شاء، متى شاء من غير سبب مش مفتخ. هو لا يفتخ جائزا فلو ان يفتحه الاول. لا يتأكد، لا يتأكد. انت لو كان الجاح من جديد على راجل، اذا لو كان جائز من جديد، لا على القولين. اقرأ على مالك وبكرا انت، اقرأ على مالك وبكرا انت. وجاءت مثلا المرأة الحق في مطلبة الطلاق اذا كان زوجها لا يجب. ولا هو من حقه طلب الطلاق اذا كانت اكيد تحتلع منه. لو او تبقى منه الطلاق تسقط حقوقها الزوجيه. نعم. من تقريعات بعض العلماء على انهم يبتقوا يعني يبتقوا الحبل يعني بعض شهرين او بعض 40 يوم، فيعني ما عندوش دليل مثلا او مش فاهم. مثلا قلنا انه مثلا يجوز يبتقوا الحبل يعني حبل يكره، حبل يكره يعني. اما يعني يقولون بعض ان يكره بايه؟ يكره بهذه الاشياء. وعموما مثلا لو واحده حامل الان لا يجوز لها ان تقطع عن حامل تسقط الولد لا يجوز عند الشفعي، عند اكثر الشفعي. بعض الشفعي قالوا يجوز بلا سبب الا في الاربع اشهر الاولى. يا شيخ اي سؤال؟ لا هو مش فيه الشاهد، انا اتحط على الشاهد البيت الاولاني في الشاهد مش فترة وفترة ثانية وما ليس فيها الشاهد تمهيد للبيت الذي فيه الشاهد. فاكتفينا بهذا لان لما اكتفينا بهذا تعيشين على العالم. قلت لك ايه الذهب، قلت لي اللي فوق، قلت لك الذهب اللي فوق استعنت بزميلتي اللي فوق قلت لك الذهب. إذا كان محل الشاهد أخذنا فيه 10 دقايق، اللي ما فيهوش شاهد مش منه. أي سؤال؟ الحمد لله.